التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. وترى ما نفر ما كان فيها شرك، يعني لم يكن فيها شرك. نعم، وعندنا الصفاء بمسجد والذي هنا خبر يعني التي كان فيها الجنة هي التي نفعها القرآن. أين نفي في القرآن فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ فما لنا من شافعين من شافعين وراء صديق المسلمين وأشبه ذلك مما نفى الله سبحانه وتعالى في مرابطهم ما كان فيه الشرك، وأما ما كان له إخلاص فإنه ثابت. فالقرآن نفى الشفاعة وأثبته. أو الصفات لمن؟ له إخلاص والنفي وأهل الشرك. أظن الآن. وبهذا قال الشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها الشرك، والصفات التي أثبتها فهو ما كان فيه إخلاص وتوحيد. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون تحصل، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه بما ورد من القرآن. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. من أهل التوحيد والإخلاص؟ لا، الإخلاص كان صحيح والضمود والإخلاص كان صحيح والإخلاص كان كتب ولكن ما هو الإخلاص. فالذي لا تنفعه الشفاعة للذين ليس عندهم إخلاص أصلا ورفع عن الحقوق أو باء باء لا تنفع الشفاعة. قال المؤلف فيه مصائب. المسألة الأولى صفة الشفاعة من فيه. الأولى تحصيل الأوائل. تحصيل الأوائل كلها معنا. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس. خمس أوائل. وقد صدق تحصيلها وضيقها. وأن المؤلف رحمه الله أتى بها لأنه تعلق المشركون بالشفاعة. ثانيا صفة الشفاعة المنسية والسابقة صفة الشفاعة المشركة. الشفاعة المشركة من أهم الشروط وهو أسباب شروط الشروط من القرآن من يعني ما يعد عن الله قبضة بمن رب نعم طيب هذا المنفية ما كانت في دينه لا يمكن أن تكون شفاعة عند الله في دينه وإن ما كان فيها شرك سواء كان من الكافر أو من المشرك. الرابع هدف الشفاعة الكبرى وهو المقام المحمود. ما الشفاعة الكبرى الكبرى؟ الشفاعة الكبرى ما هي؟ Thank you.

لهم كلام حديث لكن أعتقد يحمل الخارج. لا ما نقول وبل تحت يعني ما نقول حتى نشوف الحديث نشوف قرانه. نعم ما كان النبي والذين امنوا والصادق من المسلمين ورثه العفو اي يقول ما عندي فضل فضل من السبق لا ممكن قد يكون جدا فكره منهم ظهروا ان يخطبان رب العالمين فكان صبروا وكفروا لهم مع بعض الرقبيه او نظر الجيده او نظر الرقبيه كما هو كويس ونظر الصحبه ده نوضع له نعم تصدقوا فلما هو عظم مفروض يا رسول الله كانه دخل عنه دار مفروض وقال رحمه العالمين وقال رحمه الله عليه وسلم ان ترى هذا هو هذا من جد الحديث طيب فيها ايضا السؤال من احسب وربنا يجاوب عليه ان ثلاثه في من احسب نواقيها بطالب وهو كافر ورسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن وهو يثبت محبه المؤمن هو كافر وأجبنا عنها ثم قبل محمد بن مصالح ورقة كنت أعجب من أجل من أجل من أجل من أجل من أجل من احفظ كفوبة وكفوبة وحينئذ ما يكون فيها تعرض لكونه يحبها ولا يحبها والرسول يحب هداية كل انسان كل انسان والمعنى الاول اقرب الى سبب النزول لانه لو كنا نحب هدايته ولم نكن فرقا بين ابي طالب وغيره ثم الاشتراك الان وفي المسائل الأولى تفسير قوله تعالى إن فلا تهجم من أحببت الآية قد صدق التفسير. نعم وبينا أن إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهجي أحدا وهو حي فكيف يستطيع أن يهجي أحدا وهو ميت وأنه كما قال الله تعالى في حقه قل إني بعملت لكم ضرا ولا رشدا. ثانية تذكير قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا الآية والصدق تذكيرها وبينا أنها تدل على تحريم استغفار المؤمنين للمشركين ولو كان به وأمه ثم الحرام وبينا الخطر من قول بعض هؤلاء الناس الذين إذا مات الميت الكبير إذا حمى الكفر يقول له المقصود المقصود إن هذا حرام ولا يجوز لا يجوز أن يجعله بالرحمة لأنه مراد لله رحمه الله. ومن هذا أيضا إظهار الحزن والجزع على موتهم بالإحباط أو بغيره فإن هذا لا يجوز يعني وقع على الكفر المؤمنين فقيمة بأن يموت بل لو كان عند المسلمين قدرة وقوة لقاتلوه وعذبهم الله بأيدي المؤمنين. نعم أحد بينا